الله من صراط الله دي إيش طليشة صراط الله دي طليشة ليرونا صراط الله دي الله دي طليشة كنا حديثا معقول وهو الله وحديثا معه الحفر عقي وهو وقلبا راكب الناقة الناقة صليحان يقولون فيه راكب الناقة صليحان والدليل على حذف حرف العطف هنا مع المقصود ما هو تفهم صليحان معنى صليحان اي صليحان متعبان فصليحان لابد له من اثنين ولم يذكر من الاثنين الا واحد ما هو هو الراكب لا بد من تسرير معطوف مع عاطف هذا في الأول ومثاله الفاء مثاله الفاء وهو كثير قول الله عز وجل أوحينا بأمر التعفى في البحر فكان كل جزء للقوم العظيم وقوله فأبوسى لقومه فقل نضرب في عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عين وفي الآية الأخرى فانفجرت منه اثنتا عشرة عين الباء هنا لا يملأ على معقول في الخطير الرسل فضرب فانفجرت أو فضرب فانفجرت فضربت فانفجرت وهذه ثابتة ما إذا وفاء لا الفضيحة لأنها أصبحت عن شرط مقدر وقيل أصبحت عن معقول مقدر في الكلام هذا معنى قوله وفاء وفاء مع أصبحت ورثين ثلاثة ومثال أم الذي تجد في معروفها قول الشاعر تعال قلب بها وإني لسميع لأمره فما أدري أرشد خلاف فما أدري أرشد خلاف حذف هنا قوله غير فما أدري أرشد خلافها أم غير وذلك المعروف وحرف العطف المعروف هو غير والمعروف هو الحرف العطف هنا هو من هذه الحروف الثلاثة انفرد من بين الحروف العطف بحكم لا غير وأنها قد تحدث مع لا عطف وهذا معنى قوله والواو قد تحدث مع ما عطف ومن المقال ومن فردت بنفس عامل مجال الثقيل محمود قد فعله من سوق وهي الضمير فيها عامل على الواو الواو انفردت من بين حروف العطف زيادة على مصدر لما تخبر في الزيادة الثالثة فرد من بين حروف العطف بهذا الحكم لا هو هذا الحكم هي أنها تعقب عاملا قد دخل الحدث تعقب عاملا الحدث وبقي معمول سواء كان معمول مرفوعا أو مفروعا أو مشروعا انفردت الواو من بين حروف العطف بهذا الحكم فهي تعقب عاملا محذوفا بقي معمول العام الزائر والحديث ودل على الإنجازي الثلاث وبقي معمول هو المحمول المسيح المنفوع وقد يكون مسيحون مشهورا مثال المنفوع قول الله تبارك وتعالى قل أنت وزوجك الجنة قل أنت وزوجك الجنة زوجك هنا قد حدث عاملا وهو يد وهو يد وقدس شيئا بحقها الذي هو وقدس أعطيت به هذه الجنة على الجنة السابقة الذي هو التي هي كل من شمنا مكونا من فعل الأمرين ومن داعش من حكم الوجود الذي هو أنت وأنت في الفرنة كل التأكيد كن أنت هو يدخل دوج من شمس ولماذا لم نعقد زوج على الطبيب البشر ماذا نعقد نعم لأن الاسم هنا ظاهر ونعرف النار لوجد الكثير فعل الأمر لوجد الكثير فعل الأمر ولو قضي رفع الأمر هنا لكان رافعا للاسم ظاهر معلوم بأن فعل الأمر مفرد مذكر داعي يكون الأمر هذه حجة محال ورد بعضهم عليها لأنه يغتفر في أسلامه ما لا يغتفر في المنفور المنفوع نعم لا يمكن لكن أسلامه لا يمكن في هذا ومثال أول الذي قلنا لعام وبقي معه هو أرضوع مثال ثاني هو الذي قلت فيه العام وبقي معه هو مثال قول الله تعالى الذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل الذين تبوأوا الدار والإيمان قوله تعالى الإيمان معمول لعامل مشروط تقديره هذا ألف الإيمان ألف الإيمان قد حدث هذا فعامل وبقي وقد عطف هو ومعموله في الواو على جملة سابقة وهي قوله تعالى الدار تبوأ الدار ولا يمكن عطف إيمان على الدار لماذا؟ لأنه لو عطف له تبذيرا معه العامل معه العامل ولا يصح تصنف العامل هنا على المعمول لماذا؟ لأن التبوء لا يكون في الإيمان وإنما يكون في المناسب لا بد من تقدير عامل مناسب لهذا المعمول العامل المناسب هو ألف الذين تبوأوا الدار هو ألف الإيمان ومن القول الشاعر إذا الغانيات ضربن يوما زججن الحواجب والعلوم العيون هنا معمول لعامل مشروط تقديره وكحرم العيون ولا يقف هنا عطفه على قوله السابق الحواجب لأنه لو عطفنا الحواجب لوجد تصنف العامل على المنصوب والعامل هنا لا يقف فيه لأن العامل لا يليق بهذا المنصوب العامل هو الزج والزج هو دقة الحواجب دقة الحواجب ولا يمكن للدقة هنا أن تناسب العيون وإنما الذي ينسب هو الكحل ولذلك وجب أن يكتب على المحذوف فيكون الواو خفيف عطف ذلك العام الذي يقوله على جملة سامة هذه أمثلة للمسهور بقي الامتثال للمسهور وهذا يصدق في المثل الذي يقول فيه ما كل سوداء تحمى ولا بيضاء تحمى ما كل سوداء تحمى ولا بيضاء تحمى فبيضاء هنا لا بد من تقديم حامل الذي عمل فيه الشر وهو ولا كل بيضاء ما كل لولاء شحمة ولا كل بيضاء شحمة ولا لا بد من تقديم عامل مناسب لهذا المحمول الذي شاء بعده وقد يقول القائل لا زال محمولها على سوداء نشعرها مفهوما او نعطفها على على كل الجواب عن هذا اننا لو عطفنا على واحده من الكلمتين يصير العطف على معمولين لعاملين مختلفين على معمولين مختلفين لعاملين مختلفين نعم معمولان مختلفين وكل وشحنة إن كل مرفوع وشحنة ننظر العاملان المناسب العامل في كل شوى العامل في كل هو العامل في كل هو يعني يخلق إلا لأنه لا طيب العامل في شحمة يعني مثلا ثم كل الفلداء يخلق يعني هو شيء كل يوم واحد الشيء الشيء هو فلداء فلداء الآن نصور في كوفي و فلداء شمع شمع ونصور بما إذا لو عرفنا هنا لنعطفه على أحد المعمولين مختلفين في العرب المعمولين مختلفين في العرب هما لا فلداء شحم ومشغور وشماء ومنصور كمان والعاملان أيضا مختلفان لأن العامل في سوداء الشر والقبط والعامل في شحم النص هو ما هو ما كمان فإذا عرفنا من تكون عرفنا على معمولين لعامل معمولين مختلفين لعاملين مختلفين وهذا مشهور عندنا ممنوع عند النحاة أن تعطف على معمولين مختلفين لعاملين مختلفين تعجب تقدير عاملين محدود لمدى مناسب في مقام إذن هذه القاعدة مفهومة لأن الواو قد انفرد بين الحروف الحرف لكونها تعطيف عاملة بشروط مطلقية نعمل ربوك هذا المعروف في المنظومة في سبب الشرون وهذا المعروف فيه وهي انفردت بعض عاملين مزالج منها بشروط مزالج قد بقي معمول ولماذا قدر ذلك العامل مشروط دفعا لوهم دفع لوهم يجب أن يُفتق المقاط وحسب مدوع بداهنا في السابق أشار بهذا الشرط إلى قاعدة أخرى من قواعد العقل وهي حذف المدفوع تقدم حذف التابع نحن الآن مع حذف المدفوع ماذا يقصد بالمدفوع؟ هو المعطوف عليه يجوز حذف المطلوع وهو المعطوف عليه مع عاطفه مع عاطفه والجنة عاطفه يعني مع عاطفه يعني طبعا المطلوع لا يكون معه عاطفه لا يكون معه عاطفه لا المطلوع لا يكون معه عاطفه إذن يحذف المتبوع بشرط أن يدل عليه دليل في الكلام لكن هذا المتبوع هل يكون مع حروف العطف كلها أم يكون مع بعض حروف العطف يكون مع بعض حروف العطف يكون مع الواو ويكون مع الفاء يكون مع الواو ويكون مع الفاء ويكون مع أن يعني يحذف المعطوف عليه ويرفع المعطوف بشرط أن يدل الدليل على حذف ذلك المعطوف ولا يكون مع حروف العطف يعني يكون مع ثلاثة منها وهي الواو والفاء والفاء مثال الواو قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، يسيروا كلام هنا عند الزمخشري هو أمكثوا ولم يسيروا في الأرض، حدث من المعصر وما كثيروا واكتفي بذلك من المعصر، يقول المعصر على المعصر عليه وهو ما كثيروا واكتفي بذلك المعصر وهو ولم يسيروا. ومثله كذلك بالفاء أفلم يسيروا، يقول كذلك أمكثوا ولم يسيروا. ومثاله بعد أن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، معطوف على محذوف يسير، أعلمتم أن دخول الجنة يسير أم حسبتم إلى آخره، أعلمتم إن المعطوف علمنا وعلمتم أيضا. هنا اتضح أن الأمثلة أن المعطوف إلى الله عز وجل مع أحد الحروف الثلاثة الواو والتاء و طيب، وهذا معنى قوله وحتى نتبع لذا ونتبه نتبه حتى نتبوع إن لنا أيدي ظهر ما يدل عليه وعطف بل على الفعلين المشهد يشير هذا إلى قاعدة خمس حوائج وهو أنه يجوز عطف الفعل على الاسم، يجوز عطف الفعل على الفعل، ويجوز عطف الاسم على الاسم، ويجوز عطف الفعل على الاسم إن كان شبيه الفعل، ويجوز عكس عطف الاسم على الفعل إن كان شبيه الفعل. إذن المسألة على أربعة أشكال، الاسم الأول عطف الاسم على الاسم هذا لا إشكال فيه، وهو الذي كان كلام فيه قلنا نعبر عنه بعطف المفردات. الاسم الثاني عطف الفعل على الفعل، الاسم الثالث عطف الاسم على الفعل، الاسم الرابع عطف الفعل على الاسم. أما عطف الاسم على الاسم فهو الذي تقدم فيه الكلام، وأما عطف الفعل على الفعل فهو صحيح وواقع، ولكن اشترطوا فيه شرطين. الشرط الأول اتحاد زمني فعل، اتحاد زمني فعل، لا بد أن يتحد الزمن المعطوف المعطوف عليه إذا كان فعلين، سواء اتحدت مادتهما أم لا، سواء اتحدت مادتهما أم لا. الشرط الثاني اتحاد إعرابهما، ويتبع اتحاد إعرابهما اتحاد معناهما. المعصوم في هذه الكلمية تحكم شرطين، أول اتحاد زمني، الثاني اتحاد إعرابهما وكذلك. سواء اتحدت مادتهما أم لا، مثال اتحاد مادتيهما مع زمنهما قول الله تعالى وإن تعفوا وتتقوا فإن الله غفور، وإن تعفوا وتتقوا تعفوا وتتقوا، وتتقوا عطف على تعفوا. اتحد من الزمن في أمر اتحد، واتحدت أيضا مادتهما، إن المادة في الواحد منهما مضاعفة. وقد يختلفان في المادة أن يكون الأول مضاعفا والثاني ماضيا أو العكس، يعني يكون الأول ماضيا والثاني مضاعفا. مثال أو الأول ماضيا والثاني مضاعفا قول الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك جنات سليم يحتاج النهار ويجعل لك أين المحفوظ عليه هنا؟ هذا شاء شاء شاء. وأين المحفوظ هنا؟ يشاء. الزمن منتهي لكن المبدا غير منتهي. الاول الماضي والثاني الثاني والاخر. وهكذا كذلك هو الوضع على فالمهم كلما توفى الشيطان الكثير من الجزء العصر هذا معنى قولي واعطيك على الجليل من قال واعطيك على نفس الشيء من كثير من كثير لا لا يشير الى جواب عطف الفعل عن الاثم وعطف الاثم عن الفعل بشرط ان يكون الاثم شبيها بالفعل. ما هو الجمع الشبيه به؟ ما هو الاثم الشبيه به؟ ما الفاعل؟ طيب وما اشبهه؟ فقوله في الشطر الاول واعطف على اسم شبه فعل فعلا معناه أن تعطف على اسمين شبه اسمين شبه فعل واسمين شبه فعل فعلا. وقد ورد العطف هكذا في كتاب الله تبارك وتعالى مثال قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرب قول تعالى وأقرب عطف على من؟ المصدقين. وهو الآن اسمون شبيه لسان الفعل للموجود مفاعل لأنه مفاعل. ومثله قول الله تبارك وتعالى هنا الفعل المعطوف ماضي لا ماضي وأقرب وقد يكون الفعل المعطوف مضارع كما في قول الله تبارك وتعالى أرون إن أرون الطيب فوق الضرارة ويقبض صاحبته المعصوب عليه يقبض هو هو المعصوب وهو الآن في علوم وفي المضارع معصوب عليه يشبه الفعل وهو صافات إنه يشبه والعكس تجد سهل كما قال ما هو العكس؟ هو أن تعلم الاسم الذي يشبه الفعل على الفعل. وهذا ورد أيضا في كتاب الله قال تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج يخرجه المعطوف عليه ومخرج هو المعطوف ومخرج اسمه ويخرج ثم قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأورده يقدم هذا فعل هذا فعل بل ومنه قول الله عز وجل العالم يأتي صلحا والمغيرة صلحا فأثرنا به نقص الشيء بقوله فأثرنا حيث عطف على قوله فيما قبله نعم حيث عطف على قوله فالمغيرة صلحا فأثرنا به المغيرة صلحا عطف على المغيرة المغيرة ممكن هذا يعشيها بعرض بادر يقصد في سوقها وجائر بل يعشيها بعرض بادر يقصد في سوقها وجائر شيء في قوله حيث غطف على الفاعل الذي هو جائر ثم قال الإنسان كلام على الأسباب وعرفنا من هذه الأزياد كان من القراء والقواعد المتعلقة بالأسباب من هذه القواعد أن الضمير المجرور إذا وقف عليه أنه يستحسن إعادة عهد الشر مع معروف ولكن يجوز أن يترك هذه العادة ويكون المعطوف مجردا من عامل الشرك او كان عامل الشرك او كما عرفنا ايضا ان المعطوف قد يجبل المعطوف قد يجبل مع بعض الفروق في بعض وهي الفاء والواو وأب. وعرفنا كذلك أن الواو قد اضطربت في الحرف في عطف عامل شبه وقفية معمول يكون هذا المعمول مفعول يكون مرفوع الذي يكون مشروع. فما عرفت أنه قد يحسب المعطوف عليه ويحسب المعطوف فقط. هذا يكون مع أحرف الثلاثة وهي الواو التاء والحاء. فما عرفنا أنه يجوز عرف الفعل عن الفعل بشرطين وهما اتحاد الجنة اتحاد الإعراب والمعنى. وعرفنا أيضا أنه يجوز عرف الفعل على الاسم الذي يشبهه ويجوز العكس وهو عرف الاسم الذي يشبهه. سبق أن العطف كما يكون في الأسماء يكون في الأفعال لكن لا يكون في الأفعال إلا بشروط فنهي هذه الشروط. نهي هذه الشروط نعم نعم لا يصح العطف في باب الأفعال إلا بشرطين. الشرط الأول الانتحاب بالزمن أي لا بد أن يتحد الزمن الفعل المعطوف والزمن الفعل المعطوف عليه. الشرط الثاني اتحادهما في الإعراب. طيب هل يشترط اتحاد المعطوف المعطوف عليه في الفعل بالنسبة للنوع؟ هل يشترط الاتحاد في النوع؟ لا يشترط. لا يشترط. لا يشترط في ذلك. طيب كما سبق أيضا أن الاسم يصح عطفه على الفعل ويصح عطف الفعل على الاسم لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ما هو هذا الشرط؟ وأن يكون اسم شبيها بالفعل. ومن الأمور التي تستحق التنبيه عليها في الباب السابق هو أن بعض حروف العطف قد تخلف ويبقى العطف قائما ويبقى العطف قائما من هذه الأحرف الواو وكذلك الفاء. هذه الحروف من الواو ترى الواو كثيرا ما يحدث ويبقى العطف على حاله. لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رجل تصدق بديناره بدرهمه فقوله بديناره بدرهمه العطف هنا على حذف حرف العطف الذي في الواو بديناره وبدرهمه. وهذا كثيرا ما تجده في الكلام. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى السابع الأخير من التوابع وهو الذي يسمى عنده بالبدل. البدل معناه في اللغة هو العوض. قال الله تعالى عسى أن يبدلنا ربنا خيرا منها أي أن يعوضنا. فمعناه في الاصطلاح هنا وما عرفه به المؤلف في هذا البيت قائلا السابع هو المقصود في الحكم بلا وصفتين هو المسمى بدلا. السابع هو ذلك البدل هو ذلك السابع المقصود في الحكم بمعنى الذي يتجه إليه الحكم مباشرة ويكون المبدل منه واقفة وتمهيدا فقط. فإذا قال القائل حضر الخليفة عمر فالخليفة ما هو إلا تمهيد وما هو إلا وسيلة لعمر لأن عمر هو المقصود بالحكم لا هو الحكم هو الحضور. فإذا قال القائل حضر الأستاذ محمد المقصود بالحكم من هذا هو محمد والأستاذ إنما جعل توطئة ومقدمة ووسيلة لمحمد. ولذلك البدل هو التابع الذي قصد بالحكم. وهذا الحكم الذي اتجه إلى البدل اتجه إليه مباشرة دون واسطة دون واسطة. لماذا قالوا دون واقفة؟ ليخرجوا بعض الأنواع من عصف النسق الذي يستجمع إليه الحكم ولكن بواقف، لذلك مثل المعطوف بدل والمعطوف نعم بلاكن، المعطوف ببل المعطوف بلاكن. أكرم محمدا أو قل مثلا لا تكرم خالدا بل محمدا، لا محمد هنا مقصود بالحكم ولكن بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ هي بل أو لكن. وكذلك بعض حروف العطف الأخرى التي يكون التابع مقصودا بالحكم ولكن بواسطة. فإذا البدل مقيد بقيدين، أو تعريف البدل مبني على عنصرين، العنصر الأول نعم أن يكون مقصودا بالحكم، فإذا لم يكن مقصودا بالحكم فلا يكون بدلا. فهل هناك من الثوابع ما لا يقصد بالحكم؟ نعم. هل هناك من الثوابع ما لا يقصد بالحكم أم لا؟ نعم نعم. نسأل الثوابع مش ماذا طبعا. نعم نعم. وكذلك توفي نقول حضر محمد نفسه المقصود بالحكم هو محمد، نفسه إنما أوتي به توكيدا. حين نقول سافر خالد الفاضل المقصود بالحكم هو خالد، وفاضل إنما جاء للبيان، إنما جاء للبيان. فلذلك يلاحظ في تعريف البدل أنه يقوم على عنصرين، العنصر الأول هو أنه مقصود بالحكم، العنصر الثاني أن يكون الحكم متجه إليه بدون واسطة، وهذا معنى قوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، هو الذي يسميه البصريون بدلا. وهذه التسمية للمشهورة، والكوفيون يسمونه تسمية الخاصة. من يحفظ منكم هذه التسمية؟ نعم يسمونه بيانا يسمونه بيانا. ثم أشار المؤلف بعد ذلك إلى أقسام قائمة مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه. نعم يشير بهذا البيت إلى أقسام البدل. البدل ينقسم إلى أقسام أربعة. القسم الأول هو الذي يسمونه بالبدل المطابق، وبعضهم يسميه بالبدل الكلي من الكلي أو بالبدل الشيء من الشيء. أما تسميته بالبدل الكلي من الكلي ففيه إشكال. متى يحصل هذا الإشكال؟ إذا جرى البدل في اسم الله تعالى، لأن التعبير بالكلي يشيء للجزئية، والله عز وجل منزه عن التركيب وعن الاشكال. لذلك فالتسمية بالبدل المطابق هي اولى واحسن. وضابط البدل المطابق هو ان يكون الثاني في المعنى هو نفس الاول، قد يختلف معه في اللفظ وهذا هو الغالب، وقد يتحد معه في اللفظ مع تغيير المعنى يكون ضابط أو معه، وأن يكون الثاني هو نفس الأول في المعنى، وقد يتحد معه في اللفظ وهو قليل، والاختلاف معه في المعنى هو الكثير. مثال هو مختلف معه يتحد معه في اللفظ وقد يختلف معه في اللفظ وهو الكثير. مثال هو مختلف معه في اللفظ مثال المؤلف وقوله كالظهر خالد، الضمير في الظهر هو خالد، فهنا اختلف معه في اللفظ لكن اتحد معه في المعنى. وكذلك زارنا الامير خالد ما قد اتحد في المعنى واختلف في اللفظ، وقد اتحد المعاون في اللفظ كما في قول الله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قوله عز وجل كيف بلفظ صراط مستقيم، وقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، صراط مستقيم صراط الله، اتحد معه في اللفظ اتحد معه في المعنى. هذا هو النوع الأول. أما النوع الثاني فهو بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا حقيقيا من الخلق، قد يكون متساويا له، قد يكون أقل منه، قد يكون أكثر منه. هذا هو ضابط النوع الثاني، وإنه بدل الجزء أو من الكل أو بدل البعض من الكل. ويتميز هذا النوع من البدل باشتماله على ضمير مطابق للمبتدا مثاله كلام المؤلف قبله اليدا، المبدل منه هو الضمير يقبله، والبدل هو اليد تقبله خارج ويقبله اليد. اليد جزء من الضمير كلام، جزء حقيقي من الضمير، الضمير هو الذات، والذات مشتملة على عدة أجزاء من الرأس واليدان والرجلان والبطن وما إلى ذلك. فإذا الضابط هنا موجود لنا هو أن يكون الثاني جزءا حقيقيا من الأول. قلنا بأن من مميزاته أن يشتمل على ضمير يعود عن الكلمة، وإذا لم يكن هذا الضمير فيكفي ما يدل عليه، يكفي أن يكون ما يدل عليه. ما الذي يدل عليه من الكلمة المميزة؟ الألف واللام تقوم مقام الضمير. ومثاله أي مثال الذي يشتمل على الضمير أكلت الرغيف ثلثا، أكلت الرغيف ثلثا، ثلث بدلا من الرغيف وهو جزء، لأن يعني الرغيف يحتوي على الثلث وغيره، يحتوي على الثلث والنصف والثلثين والربع وما إلى ذلك. وهنا البدل قد اشتمل على ضمير يعود على المثال. في العرب ناس نوع ثاني بدل، ليش صعب كل ذي قضاب يكون ما هو أن يكون ثاني نعم، وأن يشتمل على ضمير أو ما يقوم مقاما هذا الضمير. أما النوع الثالث من البدل فهو بدل الاشتمال، بدل الاشتمال ضابطه هو الذي يبين معنى في مدفوعه، هو الذي يبين معنى في مدفوعه. مثال من كلام المؤلف تعريفه حقه، تعريفه حقه. طيب المبدل منه المثال ما هو الضمير، والبدل حق، والحق هنا قد بين معنى المبدل منه. ما هو هذا المعنى؟ وهو الحق، وهو الحق. والاشتمال في الحقيقة هنا إنما هو في العامل، العامل هو الذي يشتمل عليه، يعني المعرفة تشتمل على الذات المعروف وعلى الحق. ومنه أيضا أعجبني الأستاذ خلقه، الخلق بدل اشتمال لأنه بين معنى لمتبوعه. والعامل الذي اتجه إليه هنا وهو أعجبني مشتمل على الأستاذ ومشتمل كذلك على الخلق. وكذلك أعجبتني الوردة نورها وما أشبه ذلك. هل نستطيع أن ندرك الفرق بين بدل البعض من كل وبدل الاشتمال؟ بدل الاشتمال غالبا ايضا يشتمل على ضمير، غالبا بدل الاشتمال يشتمل على ضمير مثل بدل البعض. ان هذه الامثله وجدنا فيها بدل الاشتمال يشتمل على ضمير، يعني نحن الاستاذ علمه مشتمل على ضمير، لا مشتمل على ضمير. لكن المستطيع أن يدرك الفرق بشيء أخر. أيوة. وإنما يقول طيب إذن المبدل مشتمل على البدل في الكتمين ولكن في هذا الاجتمال مختلف اجتمال كيف بل بدل بعض ولا بدل في اجتمال ولكن اختلف ناحية الاجتمال يعني الاجتمال هنا يختلف اجتمال المبدل منهم عن بدل في باب البعض من كل هو اجتمال كل على واجتمال كل على وبدل الاجتمال هو اجتمال ماذا الذات على على على وصف من الاوصاف او معنى من معاني هذا بالفرق على وصف من اوصافها او معنى من معاني مثلا حين نقول اعجبني الاستاذ علمه العلم ليس جزءا من الاستاذ وانما هو معنى من معاني الذات والخلق كذلك هو معنى من معاني الذات اما اذا قلنا مثلا اكلت الرغيف ثلثا الثلث هنا جزء من الرغيف جزء من الرغيف وهكذا اما النوع الرابع من البدل فهو بدل ايش فهو بدل الغرض ويسمى ببدل الإضرار ويسمى ببدل نعم فأما تسميته ببدل الإضرار فهي ناتجة عن أن المتكلم قصد الأول فأضرب عنه ثم نقل حكم الثاني قصد الأول ثم أضرب عنه ونقل حكم الثاني كما في المثال الذي ذكر المؤلف خذ نزلا مدى قصد النزل في أول الأمر ثم ضرب عليه ثم نقل الحكم إلى المدى هذا نسميه بدل إضرار وبدل النسيان يتعلق بنسيان المتكلم بنسيان قلبه ويريد أن يقول خذ مدى ولكن نسي تعبر عن المدى بالنسي ثم لما تذكر نقل الحكم المقصود هذا نسميه بدل نسيان وهناك بدل غلط وهذا يكون في من فيما اذا قصد فيما اذا سبق لسانه يعني قصد الثاني لكن سبق لسانه الى الامر قصد الثاني لكن سبق لسانه هذا غلط لسان سبق لسان هذا سبق لسان هذه اذا كم من نوع انواع ثلاث الاضراب النسيان الغلط الاضراب مقصود ولا غير مقصود مقصود والنسيان غير مقصود والغلط غير هذه هي اقسام البدل الاربعه التي جمع أمثلتها المؤلف في قوله كذره خالدا وخبره اليد وعرف حقه وخذ نزلا مودا ثم قال ومن ضمير الظاهر الحاضر لا تبدله إلا ما إحاطة الجلاء أو الصدى بعضا أو اشتمالا كأنك بهذاك سلالا كأنك بهذاك السلال يشير بهذا البيت إلى قاعدة مهمة في باب الله هذه القاعدة مبنية على التفصيل هذا التفصيل هو أنه يجوز إبدال الظاهر من الظاهر يجوز إبدال الظاهر من الظاهر بدون إشكال الأمثلة السابقة واضحة فيها لا يجوز إبدال ضمير من ضمير يجوز إبدال ظاهر من ضمير يجوز إبدال ظاهر من ضمير يا ولكن بشرط لا ولا بشرط والذي أشار إليه حين يريد أن يبحث مع الثاني إما خوفا منه وإما إما خوفا منه وإما أن يريد بذلك التقرب إليه. ومن أمثلتها أن تقول مثلا جاء محمد أو عمرو إذا كنت عالما الجاهية منه وعرف أن تخفي على السابع حتى لا يطلع على الجاهية منه. وكذلك تكون للشكي وتكون أيضا للشكي إذا كنت غير عالم بأحدهم دخلك شك في المجيء منهما فقلت في الجاء منهما فقلت جاء محمد أو عمرو. وفرق بين الشك والإذهاب هو أن الإذهاب يكون المتكلم عالما بالحكم، الشك لا يكون المتكلم عالما بالحكم. طيب، ولا بد أن تصدق أو هذه التي تكون الشك والإذهاب بأسلوب الخلق، لا تكون إلا بأسلوب الخلق، لا تكون مسلوبا بأمل كما هو مطلوب في باب إباحة التخليل. ثم قال: وتكون أيضا للإضراب، وتكون أو للإضراب، والإضراب معناه بناء تكون بمعنى الدم. وقد جاء الإضراب في كلام الله تعالى لقوله تعالى: وأخذناه إلى 100,000 أو يزيد، فأو هنا بمعنى بل يزيد، الله أضرب عن الكلام الأول وأثبت الحكم فيما بعد أو أو يزيد بل يزيد، فتكون إذا للإضراب. ثم قال: وربما عقب فيه وإذا لم يزيدون في نفس المنفذ. ومن معاني أو أن تكون للشريك، معاني أو أن تكون للشريك أي أن تكون بمعنى واو، ولكن هذا المعنى لا تستعمل فيه إلا إذا كان المقام واضحا لا احتمال فيه ولا نص فيه، لأنه قال ربما عقب فيه وإذا لم يلزم للبس منفذا، أما إذا وقع لبس فلا بد من استعمال أو. فمن استعمال الواو ومن استعمال أو من الواو قول الشاعر: جاء خلافا أو كانت له قدر كما أتى موسى ربه على قدره. جاء خلافة أو، فأو هنا بمعنى الواو، جاء خلافة وكانت له قدر، إذ المقصود هنا هو الجمع بين مجيء الخلافة وبين قدر الله عز وجل وبين الكون، الخلافة كان قدر من أقدار الله عز وجل. وكذلك قول الآخر: دامت ليلى لأني فاجر علي، دامت ليلى لأني فاجر علي الصوايع أو علي فجور، قل أو علي فجور، صد الواو هنا أكد بأو هنا هو الواو. فإذا أو قد تكون بمعنى الواو ولكن بشرط لا يؤدي إلى اللبس في الكلام. هذا معنى قوله: ربما عقب في الواو، أي ربما وقعت مكان الواو إذا لم يلفي من نطقي بلبس من ذلك، إذا لم يجد الناطق منفذا للبس. أما إذا وجد منفذا للبس وجب عليه أن يأتي بالواو بدلا من أو. ثم قال: ومثل أو في الأصل إما الثانية في نحو إما ذي وإما النهي. مثل أو في المعاني التي سبقت إما الثانية من أو عين متكررين، فإما تتكرر مرتين فتكون ثانية منهما ثالثة على المعاني السابقة وهي الإباحة والتسخير والتسليم والشك والإبهام. نعم، لكن لا تكون بالإدراك ولا تكون بمعنى الواو دالة على الشيء. ومن يعطف لإم الثانيات وإم لي وإم النائيات، ولا إم لي وإم النائيات، إم الثانية بالكلام، وأما إم الأولى فهي حرف تفصيلي. الإم الثانية قد تكون دالة على الإباحة كما في قولك تزوج إما فاطمة وإما أختها، وتكون بتخيل فرص مثلا في كلية الشريعة، إما في كلية الشريعة وإما في كلية وإما في كلية أصول الدين، لأنه لا يمكن أن يجمع بين دراسة الكليتين. وتكون كذلك للتقسيم كلمة إن اسمون وإن كهن إما حاصل، وتكون للشك وتكون للإبهام، لكن لا تكون للإضراب ولا تكون لمعنى جواب الدالة على الاشتراك والجميع. ثم قال إن كان عرفنا في هذه الأبيات أنواع أخرى من حروف العرف ومن هذه الأنواع حتى، وأنها دليل على الغاية وأنها لا يعرف بها إلا بشروط أربعة، فما عرفنا كذلك أن من حروف العرف أم، وأم على قسمين إما متصلة وإما منفصلة، وأم متصلة على قسمين إما مسبوقة بهمزة التسوية وإما مسبوقة بهمزة الابتسام التي يطلب بها وبأم التهيين، وأما أم منقطعة فهي خالية بالقيدين السابقين، وهمزة التسوية أم الابتسام قد تحذف من الكلام إذا دل عليها دليل. كما عرفنا أن من حروف العطف أو، ولها عدة معاني منها إباحة ومنها تخيير، ولا بد أن تسبق بالأمر بأمر كما تكون مثلا مع الإباحة أو التخيير، وقد تكون للتخيير وقد تكون للتخيير وقد تكون للشك أو الإبهام، وهذه لا تكون إلا بأسلوب خبري أي حين تكون للشك أو الإبهام، وقد تكون للإضراب، وقد تكون بمعنى الواو الدالة على الجمع، وهذا معنى مخيب لأن لا يؤدي ذلك إلى اللبس والغموض. وعرفنا كذلك أن الحرف إما وإما التي تكون حرف عطف هي الثانية من المذكورتين، وهذه تكون بمعنى التخيير وبمعنى الإباحة وبمعنى التقسيم وبمعنى الشك وبمعنى الإلهام، أي هذه المعاني التي تدل عليها أو، ولكنها لا تكون بمعنى الإضراب ولا تكون بمعنى واو الدالة على التشديد، وهي بل ولا ولا ما سبق ذكره من حروف العطف كان متحدا في حكم وهو تشريك المعقوب والمعقوب عليه في المعنى. أما هذه الحروف التي نحن الآن بصددها فهي لا تدل على تشريك المعقوب والمعقوب عليه في المعنى، وإنما تشرك ما بعدها لما قبلها في الإعراب فقط، تشرك ما بعدها لما قبلها في الإعراب فقط، هذه الحروف الثلاثة وهي لكن وبل ولا، وإليها أشار بقوله هنا وأولي لكن. لكن تكون حرف عطف ولا تكون حرف عطف دائم في الكلام، بل قد تكون حرف استدراك، وقد تكون عاملة عمل إن إذا كانت مشددة النون، لكن مشددة النون لا تخلى لها معنى لأننا نتكلم على لكن المخففة. لكن هذه قد تكون حرف ابتداء وقد تكون حرف حرفي. وأما الاستدراك فإنه لا يفارق سواء كانت حرف حرفي أو حرف ابتدائي. والاستدراك قد سبق تعريفه في باب إن وأخواته، وهو تعقيب الكلام لا يرفع الوهم الذي يحصل للذهن بسببه، أو يحصل في الذهن بسببه، أو كما يقولون تعقيب الكلام برفع لا يتوهم ثبوته أو نفي. نعم تمام. هذا الاستدراك قلت لا يفارقه سواء كان حرف ابتدائي أو حرف عطف، ولا تكون حرف عطف إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون داخلة على مفرد، أما إذا دخلت على الجملة فلا تكون حرف عطف وإنما هي حرف ابتدائي. الشرط الأول لا أن تكون داخلة على مفرد، دين لا يعرف بها في باب الجمل وإنما يعرف بها في باب المفردات. الشرط الثاني من هذه الشروط أن تكون مسبوقة إما بنفي وإما بنهي، إما إيش؟ نعم أو لكن، وأو لكن نفيا أو نهي، تكون مسبوقة بنفي أو بنهي، بمعنى أنه لا يعرف بها إلا في الكلام المنفي وليس في الكلام الموجب. الشرط الثالث أن لا تكون مسبوقة بالواو، فإن كانت مسبوقة بالواو كانت حرف ابتدائي، وكان الواو هو الذي يؤدي العطف، وكان الواو الذي يؤدي العطف. هذه الشروط الثلاثة لا بد من توفرها في مثل تكون حرف عطف، وأن تكون مسبوقة بالنفي مثل قولنا ما دخلت القهوة لكن المسجد، لكن المسجد، لكن المسجد، لكن المسجد، فلكنها حرف عطف لأنها دخلت على مفرد، ولأنها سبقت بنفي، ولأنها تجردت من الواو. وكذلك إذا كانت مسبوقة بنهي، كذلك إذا كانت مسبوقة بنهي مثل ما لا تكن، مثل لا تكن ذليلا لكن عزيزا، لا تكن ذليلا لكن عزيزا، فهنا لكن هي حرف عطف لأنها مسبوقة بنهي، ولأنها داخلة على مفرد، ولأنها مجردة من الواو. لو دخلت على جملة مثلا ماذا تكون؟ تكون حرف ابتداء، تكون حرف ابتداء، كقول الشاعر لا تسقني كأس الحياة بذلة بل وسقيني هذا فيها بذلة، نريد لكن إذا ما قضيت أو إذا ما قضيت الدين بالدين لم تكن قضيته ولكن كان غرما على غرم، إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء، إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرم. الشاهد في قوله ولكن كان غرما على غرم، فهي الآن ليست حرفا عطفين لأنها دخلت على جملة وهي مسبوقة بواو، فهي حرف ابتداء. هذه هي شروط لكن لتكون حرف عطف. ولم يذكر المؤلف من هذه الشروط إلا شرطا واحدا، وهو أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي. حيث قال وأوليات بنفيا أو نهيا. أما الحرف الثاني من هذه الأحرف فهو لا لا لا، هذه لا تكون عاطفة إلا بشروط. الشرط الأول أن تدخل على المفرد وليس على الجملة، لأنها إذا دخلت على الجملة فهي حرف نفي وليست حرف عطف، هي حرف نفي فقط وليس حرف عطف. الشرط الأول أنها تدخل على مفرد. الشرط الثاني أن يعطف بها في الأسلوب الموجب، يعني في باب الإثبات وليس في باب النفي، أي لا بد أن تكون مخلوقة لماذا؟ إما لخبر محض وإما لنداء. الشرط صرح به المجيد حيث قال ولا نداء أو أمرا أو إثبات. وهذه الأنواع الثلاثة كلها لا تكون إلا في الكلام الموجب، هذه الأنواع الثلاثة، وهي نوع نداء ونوع أمر ونوع الكلام الموجب، كلها لا تكون إلا في الكلام الموجب. هذا هو الشرط الثاني من شروطها. ومن شروطها أيضا أن لا يكون أحد المعطوفين داخلا تحت الآخر، داخلا تحت الآخر في مدلوله وفرضا ومعنى من اسمه، أن لا يكون أحد المعطوفين داخلا تحت مدلول الآخر ومعنى من اسمه. وذلك مثل أن نقول أكلت تفاحا لا فاكهة، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن التفاح داخل تحت الفاكهة، فلا يصح تقول أكلت خبز لا طعاما، أكلت خبز لا طعاما، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الخبز داخل تحت الطعام، داخل تحت الطعام. وكذلك من شروط عطف بها أن لا تدخل على حرف عطف آخر، إن دخلت على حرف عطف آخر كان العاطف هو ما دخلت عليه، مثل أن تقول أن يقول لك قائل هل زرت فلانا، تقول لا بل لا زرته مثلا، لا بل، فهنا لا تكون عاطفة، لهذا ما دخلت على حرف عطف آخر وهو أقوال. فلا بد من هذه الشروط أن تكون لا عاطفة. فإن كانت متوفرة في هذه الشروط تصير حينئذ حرف عطف، فإذا صار حرف عطف فما معناها؟ معناها هو إثبات الحكم للمعطوف عليه بعد نفيه عن المعطوف، إثبات الحكم للمعطوف عليه بعد نفيه عن المعطوف. مثل جاء خالد لا عمرو، لولا أكثر في مجيء المعطوف عليه بعد أن نفيته عن المعروف. يا محمد لا عمرو، أثبت الحكم الذي هو النداء للمعروف عليه بعد أن نفيته عن المعروف. وكذلك أكرم خالد لا عمرو، أثبت الإكرام هنا لخالد الذي هو المعروف عليه بعد أن نفيته عن المعروف. معناها إثبات الحكم للمعروف عليه بعد وهذا معنى قوله ولا نداء أو أمرا أو إثبات لا، أي لا بد أن يتلو الذكر واحد من هذه الثلاثة، وهي النداء الأمر ثم قال وذلك لكن بعد نصف حضيها كان أكون في مرضاهن من تلك الحروف العطف التي تدل على التشريف في الإعراب فقط بل هذه هي التي تكون تارة للعطف وتارة للابتداء بل على قسمين، القسم الأول أن تكون للعطف والقسم الثاني أن تكون للإضراب. فمتى تكون مثلا تكون للابتداء الابتداء والإضراب يعني. تكون للابتداء إذا دخلت على جملة، حين تدخل بل على جملة فهي للابتداء والإضراب. والإضراب على نوعين فيها، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. الإضراب الإبطالي فمعناه هنا هو إبطال حكم الكلام السابق، إبطال حكم الكلام السابق وإلغاؤه، والحكم على مدعيه بأنه كاذب، وإثبات حكم آخر لما بعد ذلك، وإثبات حكم آخر لما بعد ذلك كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقوله جل وعلا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هذا أبطله القرآن أبطله وألغاه وحكم على مدعيه بأنه كاذب، ثم أثبت حكما آخر شديدا لما بعد ذلك وهو قوله بل عباد مكرمون، يعني أن الملائكة ليسوا بنات لله جل وعلا بل هم عباد مكرمون. فمن هناك استضراب في طالب، وهي هنا ابتداء، لماذا؟ لأنها دخلت على جملة وهي عباد مكرمون بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون. عباد ما موقعها خبر السلام تقديره بل هم عباد مكرمون. النوع الثاني بيطال انتقال الإضراب، إضراب انتقال، إضراب انتقال، إضراب الانتقال معناه أن يجعل ما قبل بل في حكم المسكوت عنه، يعني أن يبقى الحكم الذي كان قبل بل على حاله، أن يبقى على حاله ويقرع ولا ينفى وينقل أو ينقل أو بل ينقل بها إلى حكم آخر يثبت بعدها حكم آخر شديد. إذن فإضراب الانتقال يجعل ما قبل بل يعني مقارا ليس منفيا، يبقى على حاله ويأتي الكلام بحكم آخر شديد يستفاد من ما دخل عليه بل. قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. الكلام الذي قبل بل هنا يعني أقره القرآن وأثبته ولم ينفي، ونقل القرآن إلى أمر آخر مطلوب، هذا هو بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا من استضراب الانتقال. طيب أما بل التي تدل على العطف فهي التي تدخل على الإفراد، شروطها تدخل على المفرد ولا تدخل على الجملة، والداخلة على المفرد التي تدل على العطف على نوعين. النوع الأول أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي تكون مسبوقة بنفي أو نهي. فإن كانت مسبوقة بنفي أو نهي كانت للإضراب، كانت دالة على الإضراب الإبطال. إذا قلنا مثلا حفظت 10 أبيات بنفي أو نهي، يشير المؤلف إلى هذا بقوله وبالك لكن بعد مصح بيها كلم أكون طبعين بل سيئة، يعني أن بل حين تكون مسبوقة بنفي أو نهي، لأن هذا هو مصح لكن لكن قلنا لا يعطف بها إلا بعد نفي أو نهي. إذا قلنا ما حفظت 10 أبيات بالعشرين نكون قد نفينا حكم على 10 وأثبتنا ضده للعشرين. ما هو الحكم؟ هو الحفظ. نفينا إذن حفظ 10 وأثبتنا ضده للعشرين. وكذلك إذا كانت مسبوقة بنهي مثل لا تكرم ظالما بل اكرم مظلوما، فهنا قد نفيت الإكرام عن ما قبله وأثبت ضده بما بعده. وهكذا بل حين تكون مسبوقة بنفي أو نهي هذا هو معناها، وهو نفي الحكم عما قبلها وإثبات بالذهب ما بعده. وأما حين تكون مسبوقة بالإثبات فأشار إليها بقوله ونقول بها لإثبات الحكم الأولي في الخبر الذي والأمر الجاري، يعني حين تكون في باب الإثبات أو في باب الأمر فإنك تنقل بها الحكم الذي قبلها إلى الذي بعدها، تنقل بها الحكم الذي قبلها إلى الذي بعدها، وهذا واضح. ثم قال وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المفصل أو فصلن وبلفظ يريد بالنظم التشهير مضافا وتقليد. يشير بهذين البيتين إلى قاعدة مهمة من قواعد حروف العطف، وهي ما إذا أردت أن تعطف على ضمير رفع متصل لا بد أن تأتي، أو من الأحسن أن تأتي بفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. هذا الفاصل قد يكون ضميرا منفصلا وقد يكون فاصلا ما، المقصود أنه من المستحسن عندما تريد أن تعطف على ضمير رفع متصل أن تأتي بفاصل بين ضمير رفع متصل وبين المعطوف. هذا الفاصل إما أن يكون الضمير منفصلا أي يكون مؤكدا توكيدا لفظيا، وإما أن يكون فاصلا ما. مثال الفصل في الضمير المنفصل قول الله تبارك وتعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، معطوف عليه هو الضمير في كنتم والمعطوف هو آباؤكم، وقد فصل هنا بالمعطوف عليه وبالمعطوف لأن المعطوف عليه ضمير رفع منفصل، وضمير الرفع المتصل هنا بارد وقد يكون مستترا كما في قوله تعالى كن أنت وزوجك الجنة، وفي كن ضمير مستتر تصدره أنت. ولما أردنا أن نعطف على ذلك الضمير المستتر المتصل شئنا بضمير منفصل وهو أنت، لأن هذا من المستحسن في الكلام. وقد يكون الفصل بغير الضمير المنفصل، قد يكون بلا نافية كما في قوله تعالى وشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. المعطوف عليه هو النون في إشراكنا، والمعطوف هنا آباؤنا، ووقع الفصل هنا بماذا؟ بلا ولا آباؤنا. وقد يقع الفصل بضمير مفعول، كما في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح. المعطوف عليه هنا من تعالي الكلمة ما هو؟ الواو. والمعطوف من صلح، وقد وقع الفصل هنا بماذا؟ بالهاء في قوله يدخلونها. طيب، وهذا الفصل كما ذكرت هو من المستحسن، لأنه قد ورد العطف بدون فصل، قد ورد العطف بدون فصل، ولذلك قال المؤلف في نهاية القاعدة وبلا فصل يرد في النظم فاشيا، أي قد يرد العطف على الضمير المتصل بلا فصل. أما في باب النظم فهو كثير، وأما في باب النثر فهو قليل. ومثاله في النثر قول بعض العرب مررت برجل سواء والعدم، مررت برجل سواء والعدم. المعطوف عليه من هذه السنة ما هو؟ نعم، هو الضمير المستتر في سواء، إن سواء مؤول بمستوي، مستوي اسمه فاعل يحتاج إلى ضمير، يكون في المعطوف عليه الضمير المستتر في سواء. والمعطوف العدم، المعطوف هنا العدم، ولم يوجد فصل هنا بين المعطوف الذي هو المعطوف عليه الذي هو الضمير المستتر بين المعطوف الذي هو العدم. ومنه في النظم قول الشاعر ورجل أخيطل من سفاهة نفسه ما لم يكن وأب له ليناله. ورجل أخيطل، رجع بمعنى تمنى. الأخيطل غير الأخطر وهو الشاعر المعروف. ورجل أخيطل من سفاهة نفسه ما لم يكن وأب له، أي الشاهد من البيت يكون وأب له، لأن فيه ضمير مستتر هو، وقد عطفنا عليه أبوه، وليس هناك فصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ومنه قول آخر قلت وأقبلت ظهر فهاد كان يعاجي فلا تعسفنا رملة. قلت نعم أقبلت وظهر، نعم قلت إذ أقبلت وظهر تهاب، قلت إذ أقبلت وظهر، شايف بقوله أقبلت وظهر، لأن في أقبلت ظهر وظهر هي، وقد عطف عليها وظهر بدون فاصل. ولذلك قال المؤلف وبلفظ يريد في النظم فاشيا كثير في باب النظم، وأما في باب النثر فهو قليل. ثم قال واعتقد ضعفه رغم وجوده في باب النظم بكثرة وفي باب النثر بقلة فهو ضعيف، فيكون الأقوى هو الفصل بين المعطوف عليه إذا كان ضميرا مرفوعا متصلا ذاك. وأما إذا كان ضميرا منفصلا فهل يحتاج إلى فاصل؟ لا يحتاج إلى فاصل إذا كان ضميرا منفصلا، كأن نقول أنت وصديقك محبوبان، عرفنا الآن وصديقك على أنت بدون فاصل. لماذا؟ لأن الضمير هنا منفصل وليس متصل. كذلك إذا كان الضمير منفصلا ولكنه لا يحتاج إلى فاصل، لا يحتاج إلى فاصل، بقولنا أكرمتك وصديقك، أكرمتك وصديقك. هنا لم يقع فصل بين الكافي وبين وصديقك لأن الضمير هنا منصوب وليس مرفوع. ثم قال إذا عرفنا في هذه الأبيات بقية حروف العطف التي تدل على شريكة الإعراب دون الحكم، وهي بل ولكن ولا، ولا يعطف بهذه الحروف إلا بشروط كما سبق، ولها معان. أما معنى لكن ولا يعطف بها إلا إذا كانت مسبوقة بالسين أو بالسين، معناها هو نفي الحكم عما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. وأما لا فهو معناه إثبات الحكم للمعطوف عليه بعد فيه عن المعطوف. وأما بل إن كانت مسبوقة بما سبق به لكن فهي مثل لا في المعنى، وإن كانت مسبوقة بأمر أو بإيجاب فما معناها؟ معناها نعم لا نقل حكم ما قبلها إلى ما بعدها، وجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. تمام. عرفنا كذلك أن من قواعد العطف أن المعطوف عليه إذا كان ضمير رفع متصلا فيستحسن أن يفصل بينه وبين المعطوف بضمير منفصل، بضمير منفصل أو بفاصل ما مثل لا وإن فعل به وهو ضمير أو غير ذلك من فاصل. وأن هذا الفصل في بعض الأحيان قد لا يكون، يعني قد يؤتى بالمعطوف بعد المعطوف عليه وهو ضمير رفع متصل مباشرة بدون فاصل. أما في النثر فهو قليل، وأما في النظم فهو كثير، ورغم كثرته فإنه ضعيف. والأقوى والأرجح هو الاتيان بالفصل بالمعطوف عليه إذا كان ضمير رفع متصل وبين الحرف الشر مع المعطوف، ينبغي إعادة الحرف الشر مع المعطوف يستحسن، يعني هذا القاعدة ما هي؟ يستحسن إذا عطف على مجرور إما بحرف أو اسم أن يعاد الحرف أو الاسم مع المعقول، مع المعقول. إذا القاعدة مفهومة، لكن ما هو مثالها؟ مثالها قول الله تبارك وتعالى قال لها وللأرض هي طوعا أو كرها، لها وللأرض، المعطوف عليه هنا هو الضمير في له، وهو مجرور لله مجرور، والمعطوف هنا هو قوله تعالى وللأرض، وهنا أعيد مع حرف الجر أم لا؟ أعيد مع حرف الجر استشهادا. ومثالها مع الاسم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، إلهك وإله آبائك، المعطوف عليه هنا في الآية هو المجرور مضاف إليه في إله، ما هو المضاف؟ المعطوف هنا هو آبائك، وهو آبائك إلهك وإله آبائك. وهنا تحسن إعادة الجار، ما هو الجار هنا؟ هو الاسم، الجار هنا هو الاسم. إذن إذا أريد العفو على ضمير مجرور بالاسم أو بالحافي يستحسن إعادة حافي الجر أو الاسم الجار في إيش؟ في المعقول. وهذا معنى قوله وعود خافض لا داعف على ضمير ضمير خفض لازما عند بعض النحات، أي بعض النحات يحتم إعادة الجار لهذا الذات. أما عند المؤلف ومن سار على رأيه فليس هذا بذلك قال وليس عندي لازما. لماذا ليس لازما عند المؤلف؟ لأنه قد أتى في النظم العربي وفي النثر الصحيح الذي هو كتاب الله تعالى قد أتى العطف بغير إعادة الجار، قد أتى العطف بغير إعادة الجار. أما في النثر الصحيح الذي هو القرآن ففي قوله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بقراءة حمزة حيث قرأ بشر الأرحام على أنه معقول على من؟ على الضمير في قوله به. ولم يتكرر هنا حرف الجر، لم يتكرر حرف الجر وهو الذات تساءلون به والأرحام. طيب ومثاله في النظم قول الشاعر قد بئس تهجونا وتشتمنا تذهب فما بك والايام من عجب. الشاهد في قوله والايام حيث عطف على الضمير في بك ولم يتكرر حرف الجر، اي لم يقل بك ومن ايام. واجاب من قال بعدم الجواز على بيت الشعر بأنه ضرورة شعرية، وأجاب على الآية وقوله تعالى به والأرحام على أن الأرحام مشهور بحقيقة لأنه جار عادة العربي أن يفهم بالأرحام، وهذا الكل. وينبغي أن نقول يستحسن إعادة الجار المعروف إذا كان المعروف عليه ضميرا مجرورا، ولكن يجوز فرض هذه الإعادة لورود الفرق في القرآن وورود في الشعر العربي. ولذلك قال المؤلف وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم وفي النثر الصحيح أتى مثلا قال والتاء قال إحداهما ما عطفت والواو في لا نفس. أشير بهذا إلى أن بعض حروف العطف قد تحدث مع معطوف، بعض حروف العطف قد تحدث مع معطوف. ونص هنا على اثنين وهما الواو والفاء، وبقي على الحق ثابت وهو امن وان يذكره رحمه الله بقله تحذف الواو مع معقوفها وتحذف الفاء مع معقوفها، والله قد تحذف مع ما عرفته الواو ولكن بشرط ألا يؤدي حذفهما إلى الذي، فإن أدى إلى الذي وجب تصريح مثال عدم يشرف عدم الحذف. مثال حذف الواو مع معقوف قول الله تبارك وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا، تقدير المعقوف هنا لا وفقين أو أن يزيد في الأرض ينظر، يقول المؤلف لا والواو قد تحدث معه ولا نعم نعم وأولهم تستخدمه مع معطفة وأخباره يريد ذلك. يعني مثاله